بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا وآله السيد الغابرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الوجه الثاني لاعتبار الشهر الفتوائي هو التمسك بمقولة ابن حنبل عمر ابن حنبل، وهذه المقولة حيث إنها واردة في شهرة الرواحية حيث ضربت وجود روايتين، والإمام قدم المشهور منهما حيث واردة في الشهرة الرواحية فتكون أجنبية عن مقامه، لأن محل كلامه في الشهرة الفتوائية الذي ذكر فيه عدم وجود رواية. طيب، من هنا احتجنا إلى تقريب لتعميم المقبولة، دلالة المقبولة على تبديل الشهرة الروائية والفتوائية من دون اتصال بالروائي. والتقريب المرتب من تقدمتين، تقدم الأولى قلنا أنه فإن المجمع يحمل مراجل عند شوف بقليلة ما سبق. تقدم الثانية، إذا ثبت على المجمع المحصول من والمشهور فنتمسك بعلوم التحديث فيصير بمعنى هكذا، فإنها فنستفيد أن كل مشهور من دون اتصال مورد مقبول، يعني من دون اتصال بشهرة الرواية، كل مشهور حتى إذا كان بالردوة مما لا ريب فيه ويؤخذ به. وقلنا تلك المقدمتين قابلة للمناقشة، أما المقدمة الأولى ذكرنا المناقشة، وأما المقدمة الثانية بحثنا من الآن. نقول لو سلمنا أن المجمع يراد به ماذا يراد به؟ مشهور. وفسرنا المشهور، فسرنا المشهور بمن؟ بالمشهور الأصولي أي باتفاق الأكثر. لو سلمنا ذلك فعموم التعريف بالرغم من ذلك لا يمكن التمسك بعموم التعليل، لأن عموم التعليل أبقى ما يدل على أن كل مشهور صدق عليه أنه لا ريب فيه فيؤخذ، ولا يستفاد أن كل مشهور هو مما لا ريب فيه. لا ليس نظير أن يقال لا تأكل الرمان لأنه حامض. فإنه لا يستفاد من التعليل أن كل رمان هو حامض ولا ينبغي أن بل يستفاد أن كل رمان أو غير الرمان متى ما كان حامضا فلا يعني. وفي مقامنا كذا فمقتضى فإن مقتضى حموم التعليل وأن كل مشهور متى ما صدق عليه أنه لا ريب فيه لزم الأخذ ولا يستفاد منه أن كل مشهور هو مما لا ريب فيه ويلزم الأخذ. أكرر احنا اذا نريد نستوضح الفكرة نقيس مقامنا على لا تأكل الرمان لأنه حامض. من لأنه حامض ايش نستفيد ان كل رمان هو حامض وما يجوز أكل؟ لا، وإنما نستفيد ان كل رمان وغير رمان قلت قال متى ما صدق عليه أنه حامض فحينئذ لا يجوز أصلا. في مقامها ما كلام إذا أريد نتمسك بعموم التعليل النتيجة تجد كل مشهور متى ما صدق عليه أنه لا ريب فيه يلزم الأخذ منه فلا يستفاد منه أن كل مشهور هو يصدق عليه أنه مما لا ريب فيه. وهذه نكتة ظريفة على فإذا تلك المقدمتين غير تامة هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في السند باعتبار أن الراوي لها هو عمر ابن حنبل ولم يرد فيه توثيق واضح ولكن الأصحاب تلقوها بالقبول الحسن ومن هنا سميت بالمقبولة. لا لا لا لا لا لا ومن يقرأ الرواية كاملة يمكن أن يطمئن بأنها ليست مشهورة بالقواعد المحطاة فيها والحوار حتى إرسال يبعد جدا الوضع فيه. ولكن هذا المقدار أخفى ما ينفع ينفع لإثبات أن المجموع بما هو مجموع ليس موضوعا، ولا يثبت أن كل كلمة كلمة هي قد قدرت من الإمام خلاص. وهذه قضية سيالة يمكن تطبيقها على مجالات مختلفة. فمثلا نهج البلاغة مما يجزم بأنه بأن المجموع من حيث المجموع ليس مجعولا ومختلا. إذ لا يمكن لإنسان عادي أن يختلق هذا المجموع، وهكذا الحال في الصحيفة السجادة. ولكن هذا لا يثبت أن كل كلمة كلمة هي صادرة منه، فلذلك يشكل الاستدلال بالكلمات. وببعض التكرار، إذ لعل الكلمة التي نريد الاستشهاد بها أو الفكرة التي نريد الاستشهاد بها هي موضوعة ومجهولة. ومن هنا يكون الأمر مشكلا على أي حال. كل الذي يريد يستدل مثلا مجموع من حقام قرآن زين على أي حال لا لا لا لا لا يسري إلى شنو؟ لا لا لماذا؟ لا يسري إلى المنقول بالمعنى. أولا لأن الأئمة صلوات الله عليهم في روايات صرحوا بجواز النقل بالمعنى، رواياتكم متعددة. يسأل الراوي الإمام يقول سيدي أنا ألفاظ بعض ما أظهر، يقول إذا أردت معناه وكذا وهذا فلا بأس. أي واحد مضافا بقطع النظر عن ذلك قضية ثانية، وهي أن مقتضى الأمانة أمانة النقل، هذا مقتضى الأمانة النقل أنه حينما ينقل لابد أن ينقل الألفاظ التي تدل على ذلك المعنى، ولا يأتي بألفاظ أخرى مخالفة، ولا هذا خيانة، هذا راح يصير أو ليس بعارف بكيفية نقل مضامين الكلام على أي حال. جيد هذا يعني في سندها موجود ماذا؟ صفوان بن يحيى، بناء على أنه هذا هو كلام على أنه صفوان إذا ورد ناخذ بالرواية كلها، بل هذا كلام زين. هذه الرواية الثانية، الوجه الثاني. الوجه الثالث التمسك بمرفوعة زرارة التي يسأل فيها زرارة الإمام عليه السلام بقوله يأتي جعلت فداك يأتي عنكما الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابه ودع الشاب النادر. جامع أحاديث الشيعة المجلد الأول أبواب المقدمات صفحة 62. ما نقلنا عن الوسائل ما موجودة في الوسائل، وبعدين نبين النقطة ليش ما موجودة في الوسائل. جامع أحاديث الشيعة المجلد الأول أبواب المقدمات صفحة 62. بلي أخي العزيز، وهذه الرواية واردة أيضا في الشهرة الروائية دون الفتوى، حيث قال زرار يأتي حديثا، وهذا معناه افتراض وجود حديثين وترجيح احدهما بسبب الشهر. ومن هنا نكون بحاجه الى تقريب الروايه بشكل تشمل، بنحو تشمل شهره الفتوائيه، وذلك بالبيان التالي. إن كلمتنا في قوله عليه السلام مشتهر، خذ بمشتهر، إن كلمتنا موصول، والموصول من الأسماء المبهمة كما في الحفرة، ويفسر على صدق الصلة، وحيث إن الصلة في المقام، ما هي الصلة؟ اشتهرت، فينبغي تفسير الموصول، تفسير ما لكل مشتهر، ويصير المعنى خذ بكل مشتهر بين أصحاب، وحيث لم يخصص ذلك المشتهر، لم يقول ان لم يخصص فيه بالروايه، فيعم المشتهر من حيث الفتوى الذي هو محل كلام. زين، وبذلك يثبت المرض. نفس الحاجة اللي سهابها مصدر ايه؟ ها حقوق يعني ليش انتصف اخوان؟ لا عاد خلاف الشيء. بل هذا كلام شنو حديثان وخبران شنو ايش قال؟ احتمل البعض على انه حديثا اذا كان عن النبي صلى الله عليه واله يسمونه حديث، يعني الامام متى ما نقل عن النبي يسمونه حديث، حدثني ابي عن حديث، وخبرا يعني ماذا عن الائمه السابقين او هو امام من دون نقل عن النبي او عن امام قبل. جيد، زين اخي العزيز، وفيه اولا ان كلمه اشتهر لا ينبغي حملها على المشهور بالمعنى الأصولي، فالمصطلحات العلمية أصولية أو غيرها لا ينبغي تحميلها علما على كلام الأئمة عليهم السلام. وهذا من القضايا الواضحة، لكن مع الأسف أحيانا الإنسان يغفل ويطبق المصطلحات العلمية على الرواية. فإن المشتهر في باب الأصول وإن كان بمعنى ما ذهب إليه أو ما رواه الأكثر ولكن دون الجميع، وما رواه أو ذهب إليه، رواه في الرواية، ذهب إليه في باب الأصول، ما رواه أو ذهب إليه الأكثر ولكن دون الجميع، ولكنه لغة عبارة عن المطلب الواضح مشهور، عبارة عن المطلب الواضح، فيقال هذه قضية مشهور بنات نحن نستعمل في كلام يعني واضح يتناقلها الكل. فعلى هذا الأساس يتناقل الكل، هو يتناقل الأكثر، يتناقلهم يعني إجماع واتفاق. وبناء على هذا فالرواية تكون المرفوعة تكون دالة، كلام الإمام يكون دال على أنه يؤخذ هنا. فالرواية أو الفتوى واضحة أي المجمع عليها، دون التي ذهب إليها الأكثر. وإذا لم نجزم به أن هذا هو المقصود فلا أقل أخي العزيز، لا أقل من احتمال، ويرسينا الاحتمال من احتمال ذلك، وهو يكفي لإسقاط الاستدلال عن الاحتمال. وثانيا لو سلمنا أن اشتهر بمعنى ما ذهب إليه الأتى سلمنا أو رواه الأتى سلمنا، ولكن لا نسلم أن نخطئ تفسر الموصول بما هو أوسع من الموعد، بل تفسره في حدود الموضع. فلو قيل أي الرمانين أحب لك، فلو قيل لك أي الرمان أحب وقلت ما كان أكبر، فهل يصح أن يفهم أن كل ما كان أكبر ولو زوجة ولو في باب الزوجة ولو الزوجة المرأة فهو أحب إليك كلا هذا لا يفهم إنما يفهم ذلك في حدود الرمان في حدود الموت يعني الرمان الأكبر أحد أكل أكبر فمقام المهد حيث إن المورد هو الروايتان المتعارضتان فينبغي أن يكون المقصود أن الأشهر من الروايتين المشهور من الروايتين ينبغي الأخذ لا أن كل مشهور ولو في غير باب الرواية ينبغي الأخذ كلا هذا لا يوجد وثالثا إن الرواية من حيث السند ضعيف أوهن من بيت العنكبوت لأن من يرويها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه غوالي أو عوالي اللعاب وعن من يرويها عن العلامة والعلامة عن زرار عن زرار وطريق العلامة إلى زرار غير واضح بل نفس العلامة لم يذكرها في كتب فلو كان العلامة يرويها حقا عن زرارة ولو بشكل مرسل لو كان صدق يرويها كان من المناسب في واحد من ذني الصدق الكذب العلامة عنده كذب ما شاء الله واحد من عدها ولو من ذني الصغار كان من المناسب أن يكتب عنه ما مرسل في كتب العلامة ما مرسل وابن أبي جمهور هو في نفس محل أيضا للقال والقيل أخي الحديث نريد نفتح فيه ما الناس مختلفين فيه على أيضا بعض من يصعده إلى السماء ومنهم من نعرف على أيضا وقد قال الشيخ الأعظم في رسائله إن هذه الرواية طبعن فيها من ليس دأبه الطعن في الرواية يعني صاحب الحداثة حيث طعن في المؤلفي يعني ابن أبي جمهور والمؤلفي يعني غوال الآل قال هذا يسمع الغف والسن وفي نفس الرواية باعتبار الثاني الموجود الوجه الرابع وهو الأخير من وجوه حجية شورى الفتوائية هذا الوجه الأخير التمسك بعموم التعليل الوارث في ذيل آية النبأ، حيث قالت الآية أن تصيبوا، قوما بجهاد فتصبحوا على ما فعلتم نادما. وحيث إن الجهالة هي بمعنى السفاهة، والفعل الذي لا ينبغي صدوره من العاقل، فتكون الآية دالة على أن كل فعل يعد سفه في نظر المجتمع، ومما لا ينبغي تأخذ به لدى العقلاء كل فعل من هذا القبيل. منو؟ كل فعل من هذا القبيل لا يجوز الأخذ. أما ما لم يكن من هذا القبيل فيجوز الأخذ. وحيث أن الشهرة الفتوائية ليس في الأخذ بها سفاهة، ولا يوفق العقلاء من أخذ بها، فتكون الآية دالة على إنه حجيتها وجواز الأخذ بها. هذا وجه رابع في الاستدلال، وفيه إن شاء الله يأتي غد، ومنه الشهرة ننتقل إلى مبحث حجية القبر غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.